والنوم مدام ديمن بالنوام مدام ديمن بالنوام مدام ديمن بالنوام مدام ديمن بالنوام على النوام والنوام مدام ديمن بالنوام مدام ديمن بالنوام.